أيها العالم، الملتقى حاسم والنصر قادم، والنصر قادم. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فكوني أختك، أبون لجيش الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة. فكوني أختك، أبون لأهل الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة. ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا السائل. قسمنا أن نمزقهم برشاش الرسائل، فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا السائر. قسمنا أن نمزقهم برشاش الردى السائر، برشاش الردى السائر، برشاش الردى السائر. يا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، سأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. سأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. سفح النصارى في التكاكين، طريهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكين. فهيا عاودي سفح النصارى في التكاكين، طريهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكين. هيا هيا هيا هيا في التكاكين. هيا فلوجة الأبطال، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال، قود العز. من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هم قتلوا النساء، نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل ان نقول اذا قتلوا النساء ما نقتل النساء، لان هذا لاحظ ان هذا يؤثر عليهم تاثيرا عظيما. فنحن قادمون بعون الله قادمون، فيا اسود التوحيد، على عرض الرافدين الحبيبه عزمت عليكم ان وصلكم ندائي هذا، الا ياتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم. أعيدوها خضراء جذعة، قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا، وتداس فيه كرامة أخواتنا، ويحكمنا فيه عباد الصليب.